لسه بالحب وقوعي بس برجوعي انت هجوم الصدمه دي جي ساسو ريميكس اسند بلد ولا ميت بلد يا زميلي تسندني اخوك اسد بس الحسد هو اللي رقدني رب العباد جالي في المعاد قواني وساعدني وعشان ضميري وراني خيري وفضله زودني قلبي اللي كان طيب زمان اصبح خلاص جاحد في شدتي في صحبتي ما لقيتش ولا واحد انا مش هكون طيب حنون على كل الجاحد صبران شوية ايامكو جاية مش هحل فيك واحد قلتوا الكلام ويط علشان ما تفوقوا من اوهامكم بقى فكت خلاص حبل المشنا وارتحت منكم قولوا جنب انا خدت ايه غير وجع القلب صوتكم بعتوني من غير سام ده انا لو مربي بدلكم كان هيدفع عنكم العمر راح في قسى وجراح وعشرتنا الظلمة الشعر شاف فين الشباب ابن الكبر يما ادعي لغمض يوم في ليلي انا بهدى من كلمة تعبان بموت من الضغوط بقيت في عيني ضلمة شكرا يا امي علشان في همي انت اللي شايلاني غيرك ماليش ما يهمنيش اي بشر تاني ابنك دفاع بطل غباء اطمني عشاني بصيت لنفسي علشان في يأسي انا عشت وحداني اخلعوا لو شفت حد فيكوا هوقعوا انصر اخليكم واسمعوا اسحولي كده فوقوا جمعوا البابا جالكم اسلحوا ما تجوش عليا وتستلوحوا لو شفت حد هنا همرجحوا يا ويلو في كل انا هلمحوا انا قلت قلتلكم الشماتين مستغربين اني بخير لسه دول غلبانين ومفكرين ان الحكايه خلصه الله المعين يا زمن العين وبلتني بقبلسة نصبوا الكمين الغدارين وبيلعبوها خرصة فرحوا في وقوعي بس برجوع انت هجوم الصدمة انا لسه عود مش انا اللي اموت ده انا في البلد عظمة مليون حدودي كارهن وجودي علشان عامل ازمة بس انا من ذنبي ان انتوا جنبي مالكمش ولا لازمة زي القطط ياكلوا ينكروا دايرين بيصفروا ويتهروا وفي نفسهم بس يفكروا ولا بيشوفوني ارحموا في حضن غيري عوام اترموا حتى العين اربعوا يتكلموا بعد ما كانوا بيا بيحلموا وبيحاربوني لسه بتغيروا راكب زيرو ملعون ابو طمعكو ما بتشبعوش ما بتحمدوش جحدانكو ضيعكو تملى عينكو في رزق غيركو وهو ده اللي وقعكو شفتوا الجنيه وصلكوا لايه جابكوا الورقه شعكوا وقع في ناس كانوا في القلب